بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى ونطلب منه العون والمدد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلام عن السيرة من خلال الرحيق المختوم، رحلة السيرة بعطر الرحيق المختوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الماضية حينما تكلمنا عن المولد وأربعون عام قبل البعثة، تحدثنا عن بعض الأمور فيها، ووقفنا عند موت عبد المطلب الجد، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبو طالب. عند هذا الحد وقفنا قبل أن يموت عبد المطلب بقليل، رأى أنه الموت قد نزل به، فكان من شأنه أنه أتى بعمه أبو طالب وعهد إليه بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته. انتقل صلى الله عليه وسلم وهو صغير غلام إلى رعاية عمه الشفيق الحنون العطوف، ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل الوجوه، وضمه إلى ولده، وقد أغدق عليه ورعاه، وكان يخصه بالفضل والتقدير والاحترام، وظل أبو طالب فوق من 40 عام يعز جانب النبي صلى الله عليه وسلم ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب يصادق ويخاصم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أبو طالب وقف بجوار النبي وقفة كبيرة جدا لا يستطيع أن ينكرها أحد، بل دافع بكل ما يملك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركه يوما، بل وقف بجواره كما سيتضح أثناء رحلة السيرة. وهنا نقول عندما توكل المسؤولية لمن يقوم بها فهو إنسان يستحق التقدير والاحترام. أبو طالب أنيطت به مسؤولية كفالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقام بهذه المسؤولية وأداها على أكمل الوجوه، وكان ينافح ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنقف معه كثير هذا الأمر. أبو طالب فعل وقام بتضحيات، لدرجة لما دخل النبي الشعب دخل معه عمه أبو طالب، دخل معه عمه وكان بالليل يقوم من فراشه العم ويذهب إلى مكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قم يا محمد فارقد في مكاني، وكان يرقد هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يصاب النبي بمكروه. حينما نتكلم عن العم أبو طالب ونتكلم عن تضحياته وعمله، ثم بعد هذا كله لم يسلم ولم يدخل الإسلام، نقول التوفيق بيد الله. أو الله، التوفيق طلب التوفيق. لربما إنسان يكون عنده من المهارات ومن التضحيات ومن البذل، لكن لا يوفق للاستقامة ولا للالتزام بالدين، وآخر أقل منه يوفق ويكون له توفيق ظاهر. فاعلم عندها أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فاطلب منه التوفيق. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حرصا على إسلام العم، حريص جدا على إسلام عمه، حتى بعدما مات قال والله لأستغفرن له، فنزلت الآيات تنهاه عن الاستغفار للمشركين، ونزلت الآيات تقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه نقولها لكل مربي يربي شاب، نقول له الهداية بيد الله، فاطلبها للشاب من الله، ليس بمجهودك فقط ولا بأنك فعلت ولا درست، فالأمور والله بيد الله. فلربما إنسان تحبه وتتمنى أن يكون فوق السحاب، غير أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يعطيها لمن شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. التوفيق بيد الله عز وجل. أبو طالب كان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم رعاية تامة وكاملة، وكان يحوطه ويدافع عنه ويخاصم ويعادي من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث اللي وقعت في أثناء كفالة أبو طالب لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ابن عساكر عن جلهمة ابن عفرطة قال قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي، ما في نبت وأجدب العيال، فهلم فاستسقي. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن، كأنه ظل شمس يعني، تجلت عنها سحابة قطماء، سحابة قطماء هكذا الضبط يعني غبراء، وحوله أبو طالب أغيلمه الغلمان. فأخذ أبو طالب فألصقه، ألصق النبي صلى الله عليه وسلم، فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبع، ولاذ بأصبعه الغلام، الغلام رفع الأصبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وما في السماء من قزعة، قزعة يعني سحابة، فأقبل السحاب من هنا ومن هنا، وأغدق الوادي وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي. وإلى ذلك أشار أبو طالب في شعره حيث حينما قال وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمل اليتام عصم للأرامل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما استسقى به أبو طالب وأخرج معه أبو طالب الغلمان، وهذه سنة عند الاستسقاء أن يخرج الإمام ويخرج الناس معه حتى الغلمان والنساء، يظهر الفقر والعوز لله سبحانه وتعالى. وكانت هذه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل الحرم كذلك. وانظروا إلى رعاية الله سبحانه وتعالى لأهل الحرم ولبيته الحرام. الشاهد أبو طالب كان يهتم برسول الله اهتمام شديد، أولا لوصية الوالد عبد المطلب، كان عبد المطلب حينما يرى النبي يقول إن ابني هذا له شأن، وكان رجل صاحب فراسة. المهم سافر أبو طالب للشام للتجارة، وفي أثناء السفر وقبل أن يعزم على السفر أراد أن يأخذ معه محمد صلى الله عليه وسلم فأخذه ثم ارتحلوا قاصدين الشام للتجارة. فلما بلغ وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم قيل 10 وقيل كان في 12، فلما خرج صلى الله عليه وسلم معه وارتحلوا يريدون الشام للتجارة حتى وصلوا إلى مكان يسمى بصرة، مش البصرة، بصرة، وهي معدودة، هذه القطعة من الأرض معدودة من الشام. وكان في بلاد الشام راهب عرف باسم بحيرة الراهب، وقيل اسمه جرجيس، اسمه الحقيقي جرجيس لكن عرف ببحيرة. فلما نزل الركب، الركب دخل الوادي وكان الرجل في صومعته، فلما نزل الركب خرج إليهم وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك. قريش كانت تسافر، وهذا كان طريق قريش للسفر للشام. في هذه المرة نزل الراهب إليهم وأخذ يتخللهم، ثم أخذ بيد الغلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا بعثه الله رحمة للعالمين. قال هكذا بحيرة: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بذلك؟ يعني ما علمك بذلك؟ فقال بحيرة: إنكم حين أشرفتم من العقب، حينما أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروفه، أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجد في كتابنا. ثم أكرمهم بالضيافة وقدم لهم الطعام. وأنا أقرأ هذه القصة لبحيرة أقول: العلم نور والله العظيم، العلم. بحيرة كان على علم وكان يقرأ وكان يتعلم، والناس في اتجاه آخر وهو ينتظر. فمن اشتغل بالعلم لا ينفصل عن الواقع أبدا، اللي بيشتغل بالعلم عمره ما ينفصل بالواقع. فاشتغل بالعلم وعن النبوة، وكان بحيرة، والله الواحد يقول يا لغربة بحيرة، لكن العلم جليسه والأمل شعاره والثقة في موعود الله له حياة وأمل. هذا الرجل يرى حركة المجتمع الكل في اتجاه، وهو يجلس يرقب المكان. في بعض الأثار قيل، يعني في بعض الأثار لما قال لهم هكذا أتت مجموعة من الروم، مجموعة كانوا 7، ونزلوا وقابلهم بحيرة فقال: ماذا تريدون؟ قالوا: هذا شهر خروج نبي آخر الزمان، يترقبون، يقولوا هذا شهر خروج نبي آخر الزمان ونحن نرقب الطرق، فهناك من يبحث عن الخير ليقتله، وهناك من يبحث عن الخير ليساعده وينشره، وشتان، والكل يبحث. بحيرة يبحث عن الخير ليلتزم به ويعمل به، والروم تبحث عن النبوة لقتله. فقال بحيرة لهم، وكان من بحيرة حينما صنع الطعام ثم أتى ليدعوهم، فقدم القوم وجلسوا تحت ظل شجرة، فقال أين الغلام؟ يقصد النبي. فقالوا مع الإبل. فدعاه، فلما أتى وكان القوم قد جلسوا تحت ظل الشجرة ولم يكن هناك مكان به ظل، فجلس صلى الله عليه وسلم فمالت الشجرة، فقال بحيرة: انظروا ألم أقل لكم؟ قال: انظروا. فكانت هذه رعاية الرب لنبينا صلى الله عليه وسلم. العجيب أن بحيرة يعيش على نبوة ويهتم بها، صاحب هم، صاحب شعور، صاحب قضية يحيا من أجلها، رضي الله عن الصالحين في كل زمان وفي كل مكان، يرعى هذه القضية ويعيش من أجلها. لكن ونحن اليوم عندنا من البشر ومن الأخبار بأن هذه الأمة سائدة، قائدة، رائدة، شريطة أن تلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحيرة لم يتسرب إليه شك، ونحن تسرب إلينا اليأس والظنون، وتظنون بالله الظنون. فما أحوجنا أن نثق في موعود الله وأن النصر لهذه الأمة. كان بحيرة بمفرده يرقب خروج نبي آخر الزمان ويحيا على أمل. والله بحيرة كان يحق لبحيرة أن يقول لنا أمل رغم شدة الأوضاع، لكنهم أصحاب أمل، أصحاب عمل وعطاء مهما ضاقت بهم الضروب، لأنهم كانوا على علم. لذا العلم العلم، فمن اشتغل بالعلم اشتغل بالعلم وصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ذكر الله خير. بحيرة ثم سأل بحيرة أبا طالب وأخذ يناشده بالله، يقول لي أبو طالب: أناشدك بالله أن ترد به إلى بلده. يقول: ناشدك الله لا تأخذه للشام، لأني أخشى عليه من الروم واليهود. وتحت إصرار بحيرة وافق أبو طالب وأرسله في مجموعة إلى مكة. لكن عجيب أمر قريش، بحيرة نصح قريش بأن هذا سيد العالمين، رحمة للعالمين، ومع ذلك قريش لم تنتصح. فإياك أيها الشاب تكون ممن نصح فترك النصيحة. فالخير، كل الخير في اتباع شرع الله. قريش نصحت فلم تنتصح، ما انتصحوا، ما انتفعوا. ولما خرج النبي وقال إني نبي، عادوه وقاتلوه وأخرجوه، وأنت تنصح. فالناصح يجب عليه أن يتقبل النصح، لكن من أخلاق الجاهلية كان أهل الجاهلية لا يتقبلون النصح. فإذا كنت اليوم تنصح ولا تقبل النصيحة فاعلم أن لازال فيك رواسب من رواسب الجاهلية. نصيحة، أي نصيحة بقى، مش مجرد النصيحة إنك تتوب فقط، نصيحة في طلب العلم، نصيحة في الحركة، في الدعوة، في العمل، في البذل، في التضحية، أي نصيحة ما دامت خير خذها وانطلق بها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أبو طالب رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وبعض الروايات لكن ضعيفة جدا تقول كان بلال معه، وابن القيم يقول هذا الكلام غير صحيح، إن في هذا الزمن لم يولد بلال أصلا. والبعض حينما أورد هذا الرفض يقول وكان بلالا غلام لأبي بكر فرده. طبعا هذا الكلام غلط ومغلوط، لأن أبا بكر اشترى بلالا بعد فترة، وهذا فيه أثر ضعيف يعني. فرده، فلما رده وعادت قريش بعد هذه الأحداث. بس أنا أريد أن أتكلم من باب الأمانة العلمية، من باب الأمانة العلمية. هناك أحداث حدثت قبل البعثة، فتجد مثلا حرب الفجار، تجد مثلا حلف الفضول، مثلا لقاء بحيرة، هذه الأحداث فيها خلاف بين العلماء حتى في السن. يعني مثلا حرب الفجار قالوا كان النبي في سن 20، يعني صاحب الرحيق المختوم يقول كان النبي في سن 20، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا زال بالغا كما يقول ابن القيم ويرجح. فتجد أن هذه الأمور فيها أخذ ورد وفيها خلاف يعني. بس أنا سوف ألتزم بكلام من ترتيب الرحيق المختوم، ترقيب الشيخ مبارك فوري الهندي عليه رحمة الله. فكانت حرب الفجار وسميت بذلك. لماذا سميت؟ سميت بذلك لأنهم انتهكوا الشهر الحرام. وقريش في الجاهلية والعرب في الجاهلية كانوا يحرمون الشهر الحرام، لكن كانت عندهم طريقة. طريقتهم في الجاهلية كانوا يحلون ويحرمون من عند أنفسهم. وتجد أن البعض اليوم يريد أن يحل ويحرم من عند نفسه. لماذا؟ لأنهم يخافون من الإسلام، لأن الإسلام قادم لا محالة. أو والله غير أن الإسلام يريد من يعمل به ويعمل من أجله ويضحي من أجله. فكان أهل الجاهلية يحلون ويحرمون على وفق هواهم، كما هو موجود في تفسير الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فكانت قريش وأهل الجاهلية كان يخرج رجل يركب على حمار أعرج ويمشي بين الناس في الموسم يقول ألا إن العام نحرم محرم ونحل سفر، ثم يأتي في العام الآخر يقول ألا إن في هذا العام نحرم سفر، يعني سفر محرم ليس فيه قتال، ونحل محرم من عند أنفسهم. هذه الصفة كانت ملازمة لأهل الجاهلية. الشاهد وهذا سنتكلم عنه في موضعه، سميت بذلك. وصاحب الرحيق يقول كان صلى الله عليه وسلم في 20 من عمره، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في 14، وقيل أكبر من ذلك وقيل أصغر. وهذه الحرب كان لها سبب. سبب هذه الحرب، وحينما نتكلم عن سبب الحرب نقول صفة المجتمع حتى تعرف صفة المجتمع اللي بعث له النبي بالتغيير، وكيف كانت التحديات كبيرة عند صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ليغير المجتمع. حتى تستشعر حينما يقول صحابي لصحابي إن هذا أخي دونك يترك النسب ويقدم أخوة الدين، فاعلم أن هذا الأمر كان كبير عندهم في الجاهلية. غير أنهم كانوا يرتبطون بالشرع، وكم ضحى الصحابة من أجل الشريعة. وإذا أردنا نصرا للإسلام فعلينا أن نسلك سبيل الأصحاب ونضحي من أجل الشريعة ومبادئ الشريعة وقيم الشريعة وأخلاق الشريعة حتى تسود وتقود هذه الأمة. الشاهد وقعت المعركة بين قريش ومعهم كنانة مع قيس بن عيلان، قبيلة قريش ومعها كنانة وقيس بن عيلان، وقعت بينهم مشاجرة. وقيل أن رجل من كنانة اغتال ثلاثة، قتل ثلاثة من قيس بن عيلان، ووصل الخبر إلى عكاظ السوق. في سوق عكاظ الناس في السوق وصل الخبر، وصل الخبر إن قتل ثلاثة من قيس بن عيلان. فثارت القبيلة وكانوا في السوق، فقامت بينهم حرب. وكان قائد كنانة وقريش حرب بن أمية لمكانته وشرفه ونسبه. وكان الظفر في أول النهار لقيس بن عيلان على كنانة. قيس قتل منها ثلاثة وكنانة وقيس تريد الثأر، فكان في أول النهار الانتصار لقيس بن عيلان على كنانة. وحينما انتصف النهار بمعركة من أول النهار لآخر النهار، وحينما انتصف النهار كادت الدائرة تدور على قيس، فتداعى بعض قريش، العقلاء من قريش. والله احنا اليوم في المجتمع محتاجين عقلاء، المعركة اللي في مصر الآن نحتاج عقلاء، لأن آخر أي معركة صلح، وآخر أي خصومة جلوس على مائدة المصالحات، يعني هذا واقع، هذا أمر معروف يعني. فقام بعض من قريش ودعوا إلى الصلح، وقالوا نحصد قتل الفريقين، فمن وجدنا قتله أكثر أخذ بالدية الزائدة، قتل من هنا 20 ومن هنا 15، القبيلة اللي قتل منها 20 تأخذ دية 5 وراس في راس. جاهلية، ما عندهم لا شرع ولا عندهم، لكن الطامة الكبرى حينما يكون الشرع موجود ويتحكم الناس بهذه الطريقة. والله الناس يتحكم، بعض القبائل تتحكم بهذه الطريقة، خلاص يعني إيش بالطريقة هكذا، والبعض منهم يأنف يقول لك لا شرع الله عند غيرك، والبعض يقول شرع الله يوحلنا، بعض الناس يقول شرع الله يوحلنا، وهذه الكلمة كفر، غير أن المانع من تكفير المعين لربما يكون جاهل، ولربما يكون متأول أو جاهل أو ما شابه ذلك، والجهل قد كثر. وهذا دوركم أنتم، دور الشباب تعليم الناس الشريعة، تعليم الناس الأحكام الشرعية والسنن، دور الشباب في السعي تعليم الناس الحقوق والواجبات. فاصطلحوا على ذلك وانتهت الحرب، وهدم ما كان بينهم من عداوة، من العداوة والشر. وأكبر شيء تواجهه الدعوة في كل مكان العصبية والتعصب، العصبية والتعصب أمر في غاية الخطورة. ولو لم يكن للدعوة في هذه في هذا المكان في العمرية وفي الإسكندرية إلا قتل جزء من العصبية بين العائلات والقبائل لكان الأمر كافيا. والله لأن هذا الأمر في غاية الأهمية، العصبية، حمية الجاهلية، عصبية الجاهلية. ونقول لكل شاب منتمي لحزب أو لدعوة فاحذر عصبية الجاهلية. وليس كل السلفيين على صواب، وليس كل الإخوان على خطأ، وليس كل من هو سلفي محق، وليس كل من هو إخواني مخطئ. فلربما فنحن لا نتعصب للإسم، ولكن الولاء للإسلام، ونحن بذلك لا ننهى الناس عن الانتماء. فالانتماء لا يوجد فيه حرج شرعا، أن تنتمي لجماعة أو لكذا أو كذا، لا يوجد حرج في الانتماء، ولكن يجب ألا يعكر الانتماء على الولاء للإسلام. واضح الموضوع هذا ولا مش واضح؟ واضح. لذا فعليك أيها الشاب وأنت في حركة الحياة وفي الدعوة إلى الله، عليك تجريد النية ومراعاة نبل المقصد، جرد النية ومعرفة نبل المقاصد، ماذا تريد من موقفك وكلمتك، وافق الشرع، وإياك من التعصب لزيد أو لعمر. وليس معنى ذلك بأننا نقول لا يجوز الانتماء للجماعات، لا، هذا الأمر جائز، لكن المنهي عنه عصبية الجاهلية، المنهي عنه. النبي قال دعوها فإنها منتنة، ولم ينهى صلى الله عليه وسلم أن يتسمى الناس بالمهاجرين والأنصار. الشاهد، فقامت الحرب، هذه الحرب شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شارك فيها، وكان صلى الله عليه وسلم دوره في الحرب ينبل، يعني يجهز النبل لعمه أو لرجل من قريش. وهذا الدور يدل على ما ذهب إليه ابن القيم على أن النبي كان صغيرا، لأن النبي لو كان في العشرين لكان له دور آخر. فكان النبي ينبل يجهز الرمي لأعمامه، شارك فيها، وهذا يدل على شجاعته وعلى إقدامه. وكانت العرب تربي الصغار على الشجاعة وعلى الإقدام وعلى مواجهة الأخطار حتى وهم صغار. شارك فيها صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، لكن حرب الفجار ما كانت واحدة، وفي الحقيقة كانت أربع، كانت أربعة ما كانت واحدة، وهذه تبين صفة المجتمع. فكان الحرب الأولى السبب فيها شجار بين اثنين، شجار، فتحول الشجار إلى معركة وكاد أن يشجب، كان كاد أن يصل إلى قتال، ثم انتهت على صلح. والحرب الثانية كانت بسبب تفاخر كنانة، كنانة تفاخرت في السوق أمام الناس، فكانت حرب أخرى ومعركة ثانية. والمعركة الثالثة كانت بسبب فتية عاكسوا امرأة جميلة في السوق لقيس. يعني هذه صفة المجتمع، يعني في شباب بيعكسوا بنات، وفي ناس بيتعصبوا لعائلة والاسم والقبيلة، وفي ناس يتشاجرون على ديون وعلى أموال، صفة المجتمع. وكانت الأخيرة بسبب مقتل ثلاثة، كانت الأخيرة بسبب مقتل ثلاثة، وهذه هي الأربعة، أربع المعارك. شارك النبي في الأخيرة، كان ينبل صلى الله عليه وسلم لأعمامه ولعمومته ويدافع عنهم ويرد عنهم النبل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتداعوا للصلح واصطلحوا ثم انتهت. فكان المقطع الرابع اللي ذكره مبارك فوري في السيرة، ذكر حلف الفضول، وحلف الفضول كان على أثر هذا الصلح، لكن كان له سبب غير ذلك. حلف الفضول، هذا الحلف كان بين القبائل في مكة، كثر القتل، كثر بينهم الخلافات، لكن سبب الحلف، ما هو سبب الحلف؟ رجل من زبيدة كان قد أتى مكة وابتاع تمرا، فشراه منه العاص بن وائل السهمي، والد من؟ والد عمرو بن العاص، فاشترى منه ثم ماطله في الدين، ما أعطى حقه، كل يوم سأنجيك بكرة سأنجيك بكرة، هكذا إن شاء الله، لسه البنك ما فتحش، كل يوم هكذا يوم ورا يوم. فما كان من الرجل إلا أن ذهب لأحلافه بني عبد الدار، وذهب لبني أسد، وذهب لفلان ولفلان، فلم يأتي، فكلهم ذهبوا فلم يكترث بهم، ما التفت إليهم أصلا الرجل، ما التفت إليهم أصلا. فذهب، فخرج الرجل الزبيدي ووقف فوق جبل وأنشد شعرا، فأنشد شعرا يتكلم فيه عن رد المظلمة وحقه، وأنا لا يوجد لي عصبة تمنعني. فسمع الزبير ابن عبد المطلب الرجل وهو يتكلم وينشد، فقال ما لي هذا مترك، ما ينفع نترك هذا الرجل، فأتى به وتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غير أهلها إلا قاموا معه حتى يأتوا بحقه. يعني تعاهدوا، قريش تعاهدت فيما بينهم أن أي مظلوم ينصر، فيما بينهم كل المجتمع تعاهد، ونأتوا له بحقه من أي إنسان كائنا من كان. وتعاقدوا، فحضر الأمر بني هاشم، بني عبد المطلب، وأسد بن عبد العز، وبني عبد الدار، ودخل فيه قبائل كفر، ثم ذهبوا إلى العاص بن وائل وأخذوا منه الحق غصبا للرجل الزبيدي، وعاد الرجل وقال شعرا، غير أني لا أعرف الشعر ولا أحفظه، قال شعرا في عبد المطلب وأبو طالب وقريش، وتكلم فيهم كثيرا، وكانت هذه إيش، بضاعة العرب يعني. لكن هذا الحلف، وقع هذا الحلف على خلاف واقع الناس في الجاهلية. الحلف، الناس في الجاهلية كان القوي يأكل الضعيف، فوقع هذا الحلف على خلاف عادة الناس في الجاهلية، كأن هذا الحلف في الجاهلية كان ضوء وسط ظلمة، حلف يقوم على نصرة المظلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام لما ذكر هذا الحلف قال: لقد دعيت لحلف في دار عبد الله بن جدعان، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. حلف دعي إليه في الجاهلية، والنبي شارك في الحلف، في الحلف فيها أن الشباب كانوا يشاركون الكبار للخبرة وللمعرفة والاقتداء بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا مرموقا، وكان يعايش الناس وكان معهم. ما كان لأن بعض الشباب اليوم حينما يلتزم أو حينما يستقيم على الدين يأخذ جنب، لا يخالط الناس، هذا أمر خطير، كيف ينتشر الخير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شارك وقال: لو دعيت إليه في الجاهلية لأجبت، لو أن الناس لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. حلف يقوم على نصرة المظلوم، وهذا أخذ منه العلماء جواز إقامة الأحزاب وجواز إقامة الجماعات. يجوز نحن نقيم الحزب، كأن يكون الحزب يدافع عن مثلا كرامة الإنسان، يدافع مثلا، يريد مثلا أن يأتي ببعض الخيرات للمجتمع، ليس في ذلك غضاضة. كأن تقوم جماعة على نشر المعروف أو الخير أو الدعوة إلى الله، ولا يشترط طبعا أن يكون أزهريا، نعم حاجة يكون مسلم، يعني لا يشترط يعني أن يكون أزهريا. فقام الصحابة، فقامت قريش، وهذا تكلم العلماء على جواز إقامة الحلف. لكن في هذه شبهة عند بعض الشباب اليوم، ألا وهي شبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. احنا عندنا حديثين الآن، حديث يقول: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، الحلف حلف الفضول، وحديث آخر يقول: لا حلف في الإسلام. عندي أنا إيه؟ في يا شبابنا تعارض. النبي يقول: لو دعيت لأجبت، والنبي هو من قال: لا حلف في الإسلام. جرى درب العلماء على أن يذهبوا إلى صحة الحديثين، الحديث الأول صحيح ولا غير صحيح، الثاني صحيح ولا غير صحيح، لو في واحد ضعيف خلاص ما في مشاكل. فالحديثين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبوا إلى النسخ، هل في حديث نسخ الآخر؟ هل الحديث الثاني نسخ الأول؟ النبي قال: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، وهو من قال: لا حلف في الإسلام. هل حديث لا حلف في الإسلام نسخ الحديث الأول؟ لا. ومن يقول بدعوى النسخ يأتينا بدليل، لأن النسخ لا يكون إلا بدليل، دعوى النسخ تحتاج دليل. الأمر الثالث قالوا، الأمر الثالث قالوا: الجمع، ممكن نجمع بين الحديثين، فهل في سبيل للجمع؟ في سبيل الجمع بين الحديثين. ما السبيل؟ الرسول قال: لو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت، وقال هنا: لا حلف في الإسلام. الجمع، دعوة الجمع بين الحديثين، لا حلف في الإسلام يقوم على ما كانت تقوم عليه أحلاف الجاهلية، يعني لا حلف في الإسلام يقوم على التعصب. طيب لو قام حلف في الإسلام على نصرة المظلوم يؤخذ به ولا لا؟ لو قام حلف في الإسلام أو جماعة في الإسلام على تقديم الخير للمجتمع، إذن دعوة أن الأحزاب وهذه الدعوة اللي يرفعها البعض، والبعض يتكلم بكلام الشيخ العثيمين، نعرف سؤال الشيخ العثيمين علامة، الشيخ العثيمين كان يتكلم على أمر آخر. لكن حزب يقوم على تعصب لأشخاصه، هنا يكون النهي عن التعصب وليس على اسم الحزب. فأخذ منه العلماء جواز أن يكون هناك حلف يقوم على نصرة المظلوم أو تقديم. فكيف إذا كان حزب يقوم على مناصرة الشريعة؟ أيهما أولى، نصرة المظلوم ولا مناصرة الشريعة؟ طبعا هذا الأمر يحتاج إلى صحة نية عند الأتباع وعند الأحزاب القائمة. فهذا أخذ منه العلماء. حلف الفضول كان نقطة وتحول غريب جدا، إن قريش تأخذ خطوة لنصرة مظلوم، ما كانت عادة الناس أصلا، ما كانت هذه العادة، الناس كانت تقوم على العصبية وما شابه ذلك. هذه والله فيها إن المجتمع فيه خير، وإن الخير لا ينتهي من مجتمع حتى لو كان مطموس بالشرك. ده في الجاهلية، وفي الجاهلية قبل الناس حلف يقوم على نصرة المظلوم. إن البعض اليوم يقول لك أصل الدعوة ماتت خلاص، ده في الجاهلية قبلوا حق، فما بالك بالموحدين المسلمين، الناس اللي بيحبوا الإسلام، الناس بيحبوا السنة والخير. فلا داعي لقول هلك الناس، ولا داعي لقول إن الباطل انتفش. ما علينا إلا أن نتحرك، وسوف تجد من يسمع. وعندك قدوة، انظر إلى بحيرة الراهب، أخذ ينتظر مخرج نبي آخر الزمان ويترصد يوم بعد يوم، ولا يوجد شيء في الأفق يقول بأنه قريب، إلا أنه أخذ ينتظر. حلف الفضول، لما قام هذا الحلف وردوا الحق للزبيدي، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. فيها إن الشاب لو فعل في قبل التزامه أمر خير له أن يفتخر به، ولا يصح أبدا أن يفتخر بالمعاصي، إنه هو زمان كان بيعمل كذا وكذا المعاصي. أنا التزمت، بس أنا على فكرة كنت بعمل وأعمل وسبت عشان الالتزام. لا، أنت تفتخر بالخير اللي كنت تفعله قبل الالتزام. والله كنت قبل الالتزام عندك خير تفعله، تصدقت بدراهم على البعض، أعطيت بعض الناس أموال مثلا شيء، والله تفتخر به، ساعدت إنسان، قمت بأمر. لكن بعض الشباب اليوم يقول لك: إيه ده، أنا معاك كرينه دي الأولمبي، ده أنا سبته عشان خاطركم. وبعض الشباب لما يكون ملتزم يغضبوه، يقول لك: إيه اللحية حلقها لك، أنا شيلها عشان بس إيه، يعني ما تفكرنيش أنا شيخ. وفي ألفاظ بقى تطلع، أنتوا عارفين أكيد، أصل أنا وأنا وأنا، لا دي جاهلية. الإنسان يفتخر بما يفعل من خير، لكن بما يفعل من شر فلا. وله أن يتذكر ذنوبه قبل التزامه واستقامته، له أن يتذكرها. يتذكرها لماذا؟ لكي يكفر عنها ويستغفر منها ويعمل طاعات من أجلها، كما هو الحال عند من؟ عند سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر كان في الجاهلية رأى مقتل خبيب بن عدي وما استطاع نصرته، فكان يغمى عليه. فلما سأله عمر ما سبب هذا الإغماء، أهل حمص اشتكوا منه بأنه يغمى عليه، فقال: لقد رأيت مسرح خبيب بن عدي وهو يدعو ويقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فكلما أتذكر هذا المشهد ودعاؤه أظن أن الله لا يغفر لي، ثم يبكي رضي الله عنه وأرضاه ويغمى عليه. فلك أن تتذكر أفعالك، إن كانت شر تتذكرها، تستغفر وتتوب وتعمل صالحات لا للمباهاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. بعد ذلك ذكر صاحب الرحيق المكتوم عنوان حياة النبي، بدأ حياة فيها كدح وفيها تعب، وبدأ يشق طريقه صلى الله عليه وسلم، يكادح في الحياة. هو في الحقيقة ذكر أمر فقال: ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنم، رعاها في بني سعد في أثناء لما كان عنده 4 سنين، هو يقول هكذا لأن في خلاف أنه عاد بعد 6، ورعاها في مكة، رعى أيضا غنم في مكة كما سنتكلم. ثم ذكر بعد ذلك في الكتاب عندك في الملخص، ذكر بعد ذلك بداية التجارة مع ميسرة، ومع التجارة وكيف اختلط بخديجة وتزوج خديجة. نقف هنا من باب الكلام على الرعي، وهذا المقطع مهم جدا لكل قائد ولكل إنسان يدير بشر أو يدير مجموعة بشرية أو لكل إنسان يريد أن يساهم. النبي صلى الله عليه وسلم ك كان يعيش عند أبو طالب، وكان أبو طالب مقلا في الرزق يعني قليل المال، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الرعي مساعدة منه لعمه. أبو طالب كان قليل المال مقل في المال، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل وبدأ يتكسب فاشتغل بالرعي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ما بعث الله نبي إلا رعى الغنم. النبي قال هكذا: ما بعث الله نبي إلا رعى الغنم. فقال أصحابه رضي الله عنهم: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القراريط المقصود به جزء من الدراهم والدنانير، يرعى بأجرة، يأخذ جزء من الدرهم أو الدينار. ما من نبي إلا رعى الغنم. وكان الأصحاب مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء فأرادوا أن يلتقطوا ثمرة، فقال النبي: عليكم بالسواد وخذوه من أسفل. فقالوا: كأنك تعرفها. قال: نعم، كنت أرعى الغنم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، ورعاية الغنم كانت كدورة تدريبية له. ما من نبي إلا رعى الغنم. إذن هناك علة، لأن النبي سوف ينتقل من رعاية غنم إلى رعاية بشر، ثم انتقل صلى الله عليه وسلم من رعاية الغنم إلى رعاية البشرية، يرعاها ويقوم على شأنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورعي الغنم، رعي الغنم معروف طبعا، رعي الغنم يحتاج إلى أمور عدة، وهي أمور والله نحتاج إليها اليوم في الدعوة. رعي الغنم يحتاج إلى أمور عدة، وهي أمور نحتاجها نحن اليوم في العمل وفي الدعوة وفي إدارة الصراع بين الحق والباطل. لابد أن يتمتع راعي الغنم بالصبر، الصبر، لأن راعي الغنم في الصيف الحار في الصحراء، وفي البرد القارس في الصحراء، يعني في الصحراء ليل ونهار. راعي الغنم لابد أن يصبر، ليس صبر فقط، بل لابد أن يألف الصبر. ومن يريد أن يعمل في الدعوة لابد أن يصبر، ولابد أن يألف الصبر، بل ويصادقه. الصبر أمر مهم جدا، فكان هذا تعليم لرسول الله الصبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى، ما عاش في القصور ولا في قصر منيف ولا عاش في الترف، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يرعى. كذلك راعي الغنم دائما ما يكون مستعد، راعي الغنم دائما ما يكون مستعد، صح ولا لا؟ فكذلك العامل في الدعوة لابد أن يكون دائما على استعداد. فهل أنت إذا جاء دورك تكون مستعد؟ لما يأتي دورك تكون مستعد ولا لسه ما خلصتش القضايا يا عم الشيخ؟ الأمر الأول الصبر. راعي الغنم كذلك يحتاج راعي الغنم يكسب راعيها التواضع، وكان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، ما كان يعرف الكبر طريق صلى الله عليه وسلم، كان متواضع، بل كان جم التواضع صلى الله عليه وسلم. ورعي الغنم، راعي الغنم طبيعة راعي الغنم، لأن الغنم اللي يرعى الغنم تؤثر فيه، واللي يرعى الإبل تؤثر فيه، واللي يدخل على الفيسبوك يؤثر فيه، أقسم بالله. ده هذا حديث في التربية يحتاج تفصيل. أهل الغنم أهل السكينة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، أهل الغنم عليهم السكينة، الغنم سكينة، وأهل الإبل الكبر فيهم، الكبر والفخر. ليه؟ لأن المجالسة تثمر المؤانسة والطباع، وقديما قالوا الطبع لص يسرق بعضه بعضا، الإنسان لما يجالس ناس وناس متواضعين يأخذ منهم، ولما يجالس ناس متكبرين يأخذ منهم. فرعي الغنم يدرب على التواضع، وكان صلى الله عليه وسلم سيد من سادات التواضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الشباب اليوم كثير المستخدم الفيسبوك تجد دائما نقاد صاحب لايك وشير هكذا، وهمه أن يكتب في أثناء اليوم بوست أو ثلاثة، يقرأ ليكتب بوست. لذا فاحذر من هذا الأمر، فاحذر منه. ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما دخلنا، غير أننا نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. إذن التواضع، رعي الغنم فيه تواضع، كذلك رعي الغنم لابد أن يكون فيه صفة الشجاعة. فدائما نحتاج في الدعوة الصابر المتواضع الشجاع، الشجاعة. لأنه يرعى الغنم، أين يرعى الغنم؟ بصحراء، في وادي، في مكان بعيد، فيه سباع وهوام، وفيه وحوش، ولربما الوحش أو السبع يتلف الغنم ويفسدها، يفسدها. فلابد من شجاعة وإقدام. لذا يقول نيلسون مانديلا: ليس الشجاع من يخاف، ولكن الشجاع الذي يقهر الخوف. فراعي الغنم يعلم الشجاعة والإقدام. نحتاج لكل من يعمل في الدعوة من شجاعة. وفي فرق طبعا بين الشجاعة والتهور، صح ولا ايه رأيك؟ في فرق بين الشجاعة وبين التهور. سيدنا موسى كان شجاعا في اليوم الأول وكز الرجل، وفي اليوم الثاني قال لصاحبه: إنك لغوي مبين. فالأمر يحتاج إلى الشجاعة، ليس معنى الشجاعة ضرب الناس وقتل الناس وسفك الدماء، لا، الشجاعة ضبط النفس. وليس الشديد، الشديد من الشديد؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، فهذا أيضا رعي الغنم يكسب الرحمة والعطف، الرحمة والعطف. لازم يكون رعي الغنم عنده رحمة وعنده عطف، لأن رعي الغنم لا يرعى الصحيحة فقط، ولكن يرعى الصحيحة والمكسورة والعرجاء والعمياء والهزيلة، يرعى الكل ويلاحظ الكل. فكان النبي رحيما عطوفا شفيقا صلى الله عليه وسلم. فكل من يريد أن يقود حتى غنم لابد أن يكون رحيما عطوفا صلى الله عليه وسلم. كان في غزوة من الغزوات الخندق، وكان مع رسول الله شابا، شاب حديث العهد بزواج، لسه متجوز قريب، وكان في الغزوة وش واخذ أسبوع أجازة في الغزوة. فكان النبي آخر النهار حينما تدنو الشمس من الغروب يناديه، رسول يناديه يقول له: ارحل، الحق بأهلك، اذهب لأهلك. ليه؟ يمشي يجالس زوجته، رسالة عروس. هذا الشاب، هذا الشاب ومعروف قصة، قتل، مات الشاب. في مرة من المرات النبي أرسله فذهب في البيت فوجد زوجته على باب البيت، فنهاها: كيف المرأة تخرج خارج البيت؟ نهاها، فقالت له: إن بالبيت أمر، في حية في البيت، حية. فدخل فأراد أن يقتل الحية فقتلته، لأن وفي السنة معروف طبعا حية البيت، لو الإنسان وجد حية في البيت يستأذنها ثلاثا، يقول لها: أعيذ منك بالله ثلاثا، أو يقول ثلاثا، ثلاث مرات، مرة واثنين وثلاث، والبعض يقول ثلاثة أيام. والصحيح كما رجح فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله ورد عنه ألسنة الطاعنين، يقول الشيخ ياسر يقول: والصحيح أنه يقول لها ثلاثا، ثلاث مرات وراء بعض، مش يسيبها ثلاثة أيام حيسكن وين. طيب فقتلها، فكانت جن فصرعته فمات. فلما بلغ الأمر لرسول الله بكى رحمة، بكى صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: هل متعتنا به يا رسول الله؟ يعني تدعو الله أن يحييه، إلى آخر الحديث، الحديث في صحيح مسلم. الشاهد يعني فكان النبي رحيما، هذا كذلك رعي الغنم يكسب الرحمة العطف، دور القائد الرحمة والعطف، مش دور القائد التعنيف والتبكيت. البعض اليوم، بعض الشباب اللي معاه مجموعة شباب عشان يكون مربي لازم ايه؟ لازم يزق ويكلم بغلظة يعني عشان يربيه. لا لا لا لا، الأصل في التربية الرفق واللين، وقد يحتاج المربي إلى بعض الألفاظ الخشنة، لكن الأصل في التربية الرفق واللين، رفق الأصل، رفق والشفقة. بعض الطلب، بعض المربين اليوم يريد أن يحرج الطالب، فالأصل ليس إحراجه، بل الأصل رفع الحرج عنه. الأصل إيه؟ رفع الحرج عن الطالب، بل مساعدته، الرحمة والرفق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، صلى الله عليه وسلم. وتعليم الناس تحتاج رحمة، تعليم الناس. تخيل أن واحد يتعامل مع دواب كان رحيم بها، فكيف بتعامله مع الناس صلى الله عليه وسلم؟ كان رحيم. النبي في المسجد كان بيصلي، في أثناء الصلاة دخل رجل فتكلم بكلمة في الصلاة، فالصحابة ضربوا على أفخاذهم، ضربوا على أفخاذهم يعني اسكت، الرجل تكلم بكلام خارج الصلاة، ونظروا فيه بأعينهم. فهو الرجل قال: ما لكم تنظرون إلي؟ كان جاهلا الرجل، فشدوا عليه في الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم برفق ورحمة وعاطف قال: من المتكلم؟ مين بكم بيتكلم في الصلاة؟ لو واحد تليفون رن في الصلاة بتحرقه أنت، طفي تليفونك، اتق الله، مش عارفين نخشع. ده أنت من أول ما صليت أنت بتفكر على بعض. لا مش كده، واحد تليفون رن في الصلاة براح خلص، قل له اعملوا فايبريشن، ايه فيها مشكلة هذه؟ لا لازم العنف، عشان العنف دليل على التدين، يعني لازم ايه يبقى شديد خالص عشان الرجل يعرف بتدينه. لا، فالنبي قال: من المتكلم؟ من يتكلم؟ قال: انا، انا. فقال النبي: هذا، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من امور الدنيا، انما التسبيح والتحميد وذكر الله بس. الرجل قال ايه؟ رجل وجد رحمة عند رسول الله، فقال الرجل: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد آخر معنا، يعني أنا والنبي بس. فقال له صلى الله عليه وسلم، شوف شوف الرد برحمة برضه: يا هذا قد حجرت واسعا، انت ايه حجرت أمر واسع. وضحك صلى الله عليه وسلم، رحمة. كان النبي يجلس في مصلاة، كان الأصحاب بعد صلاة الفجر يصلي النبي الفجر ويجلس في مصلى، والشباب والصحابة في آخر يجلسون خلف النبي يتكلمون عن حديث الجاهلية. كنا في الجاهلية كنا مثلا بنعبد صنم، ومن الله علينا بالإسلام، كنا صعب الصنم، ويضحكون من حديث الجاهلية، وكان النبي يشاركهم بالابتسامة صلى الله عليه وسلم، رحمة. فهذا أمر، فراعي الغنم يورث الرحمة. فطيب أنا أعمل إيه دلوقتي عشان يكون عندي رحمة وعطف؟ تروح ترعى الغنم؟ مش هترجع تاني والله. أنا أنصحك أنك أنت تعلم الرحمة من محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة والعطف على الناس، وهذا الأصل في الدعوة. الأصل في الدعوة مش تكفير الناس، الأصل في الدعوة الشفقة على الناس. تشوف شاب كده عمل شعر ومش عارف إيه، ما تديلوش كلمتين في جنابه تخليه يزهق من حياته، كلمه بالراحة، كلمه بالراحة. ابن مسعود ماشي في الطريق شاف واحد بيغني، شاب بيغني، فقال: ما أجمل هذا الصوت لو كان في كتاب الله. صوت جميل بس لو في المصحف بس. الشاب ده التزم بعد كده، وادخل صحيح مسلم تجد عن زادان عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم، زادان رضي الله عنه وأرضاه التزم واستقام بعد ذلك. فالرحمة كذلك، رعي الغنم يعلم الإنسان حب الكسب من عرق الجبين، كسب تكسب وعرق الجبين إنسان يتكسب ويطلب الحلال ويكون عنده مهنة وعنده صنعة وعنده أمر يتكسب منه تجارة أو مشروع. كان عمر بن الخطاب يقول أرى الشاب فيعجبني، أشوف الشاب كده فيعجبني، فأسأل هل له من مهنة لعمل؟ يقولون لا، يقول عمر فيسقط من عينه. أيضا رعي الغنم، رعي الغنم يورث السكينة، السكينة والهدوء. جزاك الله خير أنس. رعي الغنم يورث السكينة، السكينة، وهذا أمر مهم جدا عند القائد وعند كل إنسان ملتزم، السكينة. لكن إحنا محتاجين اليوم ناس عندهم سكينة، لأن صاحب السكينة يحسن التفكير، يعرف إيه؟ يعرف يفكر. صاحب السكينة يحسن أن ينضبط في ردود فعله، في كلماته. فكان رعي الغنم يورث السكينة، كذلك رعي الغنم يعلم العبد تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية، تحمل مسؤولية غنم، غنم كبيرة، تحمل مسؤوليتها جميعا، تحمل المسؤولية ويرعاها. عشان كده مرة أبو بكر كان عنده غلام عبد، هذا العبد كان يرعى بعير واحد. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده راعي يرعى بعير واحد، وراعي مسؤول على بعير، وأبو بكر كان محرم لبس الإحرام، لبس الإحرام. فسأل الراعي وين البعير؟ قال شرد مني. أبو بكر عمل إيه؟ سيد أبو بكر ضربه، ضربه، ضربه يعني عطى علقة يعني، ضربه، وكان محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر، شوف رحمة النبي حتى في تصحيح الخطأ، قال انظروا ماذا يفعل هذا المحرم، ثم ابتسم صلى الله عليه وسلم. طيب إيه اللي خلى أبو بكر الحليم يثور بعير وشرد منه؟ شرد بعير يشرد منك واحد مسؤول مجموعة، مجموعة ما شاء الله، النطيحة والسوامة أكل السبع والمتردية، آخر الليل بتلاقيهم هنا وهنا وهنا، ليه ذي؟ المهم تحمل المسؤولية. موقف أخير في موضوع تحمل المسؤولية، عمر على فكرة كان يرعى الغنم، عمر كان يرعى الغنم، فتحول عمر إلى راعي للأمة، صح؟ راعي للأمة. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام، وكان عمر مثال في تحمل المسؤولية رضي الله عنه وأرضاه والشعور بها، بل عمر بن الخطاب لما أصبح أميرا للمؤمنين عانى كثيرا وتعب كثيرا، حتى أنه طلب الشهادة في سبيل الله، لأن الرعية قد كثرت، وخاف على نفسه، وأخذ عمر في خوف وجل من هذا الأمر. قالوا أن عمر بن الخطاب يوما خرج فوجد رجل يرعى الغنم، وكان الرجل بعيدا من عمر، فقال عمر يا راعي الغنم، فعرف صاحب الغنم صوت عمر، فقال نعم يا راعيها، يقصد راعي إيش؟ الأمة. قال يا راعي الغنم، قال نعم يا راعيها، قال إن المكان الفلاني فيه حشائش أخصب لغنمك. طب عمر ماذا، لماذا قال عمر ذلك؟ رعية، عمر ينصح راعي الغنم، يقول للمكان الفلاني أخصب لغنمك، أفضل من اللي أنت فيه الآن. قال يا راعي الغنم، قال نعم يا راعيها. فالمسؤولية عظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له مع رعي الغنم هذه الأمور، في أمور كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نتكلم المرة القادمة ونكمل الحديث على تجارة النبي وانشغاله بالتجارة، وكيف تزوج عائشة خديجة رضي الله عنه وأرضاه وشارك في بناء الكعبة المشرفة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله.